يبتلي به من يحسنه غيلة. يعني فالواو هنا تعود على المذكورين آنفا، ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل، ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتح به وإرادته بالسوء، حيث تمالؤوا عليه ووصلوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في المقابل، مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قتل قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمده السيوطي، أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله، ويقول قابسا عن الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه. الذي ألقي عليه شبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام، فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقى عليه السبب ورفع عيسى إلى السماء، ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم. والله خير الماكرين، يعني أعلمهم به. وهذا الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كقول تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز الدعاء ان يقال يا امطر او يعني يا خير الماكرين انكر لي؟ اجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح، اللهم انكر لي ولا تنكر علي، انكر لي ولا تنكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذ قال الله يعني أذكر، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كما نلاحظ في القرآن الكريم ينادى أو نادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه قط في القرآن الكريم، إنما يناديه بصفاته الشريفة، يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاما لم يرتفع إليه أحد من الأنبياء عليهم السلام، فما ناداه أبدا الله عز وجل باسمه، وإنما ناداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني قابلك ورافعك إلي، يعني من الدنيا من غير موت، ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه كثرا طائفتين، فكرة الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وحقوا بذلك، أو الذين اتبعوه أيضا الذين صدقوا بنبوته، فهي تشمل هؤلاء وتشمل إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين ايضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوك، بمعنى صدقوا نبوتك من المسلمين. لماذا؟ لان نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقه، واما النصارى فهم اعداء المسيح، المسيح عليه السلام يعاديهم ويذلهم ويبرأ الى الله منهم تماما كما نقول في اليهود، مع اعتبادهم بموسى عليه السلام وادعائهم انهم على دينه وملته، لكن نقول نحن اتباع موسى على الحقيقه ونحن اولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويقولون انه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني اسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن اولى بموسى منهم، وقال نحن أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام، ما بيني وبينه نبي، أي كما قال عليه الصلاة والسلام.

يعني 40 سنة تكون قبل الرفع يعيش 33، وبعد ما ينزل تعيش 30 سنة، المجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. طبعا هذه القضية قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني تواصل الله سبحانه وتعالى إياه، يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوكل، يقول أي مستوقي مدة إقامتك بين قومك. متوكل يعني أنك الآن قد استوقيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوكل يطلق على الإماتة، يطلق على الإماتة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، هذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يمجهون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعد النزاهة عن الأبناء: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي، ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. وهو مذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الذهبي في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رشد في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة فوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من القدر الأول يعني يثبتون هذه الصفة لله وهذه صفة العلو والفوقية فوق جميع خلقه، فوقية الذرات وفوقية البحر ويعني فوقية الغمد والرواح حتى نفتها المعتزلة. ثم تابعهم على نفيها متأخر الأشعار، فأول من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأثر الأشاعرة لأبي المعالي الجويني ومن اهتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا بالمعنى الأعم، لا تختصر فقط على الشرائع بمعنى الأحكام الفقهية، لكن في الشريعة مقتصرة على كل الدين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفق جميع الشرائع على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل وإتقانه واتصال بالشرائع. يقول الزمني: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، وقد بسط النصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلو تنظره. يقول هذا، يقول الفضلي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوام أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعده، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر الملة من بعدهم، فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: وكذا كان ولم يزل من انتحر النصرانية فوق اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم أحد. الحقيقة أن موضوع أراقي المسيح عليه السلام هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا وبنزوله وختم المسيح الدجال في آخر الزمان. هناك عدة آيات في هذا الموضوع في أن المسيح رفع إلى السماء حيا. أما الآية الأولى فهي هذه الآية من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوكل ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية تمام ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوكلك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقديم وتأخير. تقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوكلك، يعني بعدما أرفعك أتوكل. وهذا هو ما تقع من المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يموت إلى اليوم. وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحلة المعراج والإسراء والمعراج، ثم متوقف بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوقف الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام، لأن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة ولو كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به، مؤمنا برسالته، فهذا له حد الصحابي، تعريف الصحابي. لذلك عيسى نبي وصحابي، وهو لم يموت حتى الآن، فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال وهب بن منبه أو روي عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث حياعات من أول النهار حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. قال بكر الوراق: إني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاة موت. وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل. وقال: حين بها ولي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الحديث. وعن الحسن أنه قال: إني متوفيك يعني وفاة المنام، قرعه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا ضعيفا، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء، بعيدا عن هذه الصحبة من كفار اليهود، أنا يعني أصطفي لك صحبة الأبرار والأشرار. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور، يعني فسر التوفي بالإنابة، إني متوفيك يعني يلف عليه النوم. أيوة. وأيده بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف أن في هذه الآية ثلاثا إلى من تعود هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية تعود على من؟ يختبر لما تعود إلى المسيح يختبر أن تعود إلى الكتابية. يعني ما من رجل من أهل الكتاب يموت ويأتيه الموت إلا ولا يغادر الدنيا إلا وقد آمن بأن المسيح عليه السلام رسول الله. هذا معنى على أحد القولين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يعني قبل أن تقبض روحه، يغفر له المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقة إن كان يعني يهوديا أو نصرانيا ممن عبد المسيح، يكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبدا رسولا قبل أن يموت الكتابي، يعلم أنه مات على الباطل وعلى الكفر. أو وإن من أهل الكتاب إلا لا إيمان به، أي المسيح قبل موته، أي قبل موت المسيح. وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان، يعني المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، إنما سيموت بعد أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به في ذلك الوقت، لأنه يكتشف أنه يعني كان على ضلال وكفر به. لأن المسيح يضع الجزية ولا يقدر إلا الإسلام، يضع الجزية في المسقط الجزية للنصارى، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إلا يسلم أن يقتله بالمسيح عليه السلام كما ما هو معلوم في الأحاديث. على أي الأحوال، لفظ التوفي في الآية هنا لفظ متشابه، لأنه يحتمل أن يكون معنى التوفي توفي بالموت، والتوفي بالموت، والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتأويل الآية برفع الروح، إن رافعك إلينا رفع روحه، أو رفع رافعك إلينا رفع مكانته، هذا إلحاد في آيات الله وتحريف من الكلمة عن عمه وتحريف بعض الناس فكروا هذا التفسير وهذا التأويل الفاسد. رافعك إلي قالوا يعني رفع الروح وليس البدن أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. لكن أقرب المعاني إما أن يقال إن الآية كانت فيها تحريم وتأثير، إني رافعك إلي ومتوفيه، وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزولك في آخر الزمان. أو التوفي يكون بمعنى الإمامة لا الإماتة، إذ لا معنى رفعه إلى الله ميتا، كيف متوفيك ورفعك إليه؟ إذا ما الخصيصة التي خطر بها المسيح عليه السلام؟ إذا كان الرفع هو رفعه ميتا، مع أن المراد بالرفع هو تقديره وإلجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله. وأصلا الله سبحانه يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، لأن اليهود مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فإذا كان يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ويجمع رفعا حقيقيا. على تحذير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتصديق والإلجاء قد تحقق، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم، وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يكسره هو قبل أن يكسره، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه فيقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من بحملها؟ هذه الآية الكريمة أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالإمامة، وتوفي يعني ممكن عليك النوبة. أو الثاني رأي قتادة، وهو أن في الكلام تقديما وتأثيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير بأن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفيك يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك، ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول برفع على السماء ميتا أبدا، وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما طلبوا ولكن شبه لهم، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك سبع فصل المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وقتله في الجنة، تأليف الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا والحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية. للأسف الشديد محمد عبده ورشيد رضا هذا ممكن مع أن الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ضيق الوقت لكنا ذكرنا تفاصيل أكثر لهذا، لكن نكتفي بهذه الإشارات. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام، نتلوه نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بإعلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم، وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المحتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مثل عيسى في سأله الغريب العجيب، إن مثل عيسى إن مثل سأله العجيب الغريب في إنشائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حكمه كمثل آدم، كمثل آدم. طبعا هنا المقصود وجه شبه معين، ليس اي من كافه الجنس شبه، لكن المقصود هنا تسجيل ان المسيح عليه السلام مثلا ادم خلق من تراب، خلق ادم عليه السلام من تراب، عين ونفخ على بالماء ثم صار طينا ثم صلصالا الى اخره. فهو يخالف المسيح في هذا، فان المسيح خلق من ام. اي نعم. فالمقصود هنا أن وجه الشبه يدين عنه ما يأتي من المسيح الآن. وجه الشبه المقصود ما هو؟ وجه الشبه بين عيسى وبين آدم. نعم، سيأتي هذا. إن مثل عيسى أي إن سأله الغريب العجيب في إنشائه من غير أب عند الله، في تقدير الله وحكمه كمثل آدم، كسأل آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو إن تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع من خصمه، ليكون أقطع للخصم. لا تشيع عن وجهه، أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أو خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول: لكم كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب، فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم خالبه. ما منكم؟ نعم. يخالف خلق ربنا آدم على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة؟ كان لسه دخل في الروح؟ يعني خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، واضح؟ ها فالمسيح هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه يعني كما يفعل في الصمم يعني واضح يعني ما خلق من التراب سواء الله تعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام ثم ذلك نفخ فيه من روحه فالهاء هنا تعود على قالب آدم الخالق نفسه هو العجين المعدوم من فيه واضح خلقه أي آدم أي قالبه خلق القالب من تراب ثم قال له كن يعني كن فترى فيكون فيكون والمقصود فكان خلقه من تراب ثم قال له كن فترى فيكون والمقصود هنا فكان وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير أب فكان عليه السلام طبعا قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة هذه الآية فيها يسقط زعم النصارى أن هذه يعني تفسير هذه الآية بالمعنى الذي ذكرناه سواء كل الإمامة أو كل ما فيها تقديما وتأخيرا أو إن التوفي هو نفسه قبضه وانتفاء مدة إقامته في الأرض هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا لأنه يظنون يقول الآية تفيد وفاته يعني بالخمر والعياذ بالله ثم رفعه إلى السماء هم يؤولونها يكون يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده إلى آخر العقائد المعروفة يعني عندهم فهذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاع الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فهذا التفسير مثل هذا الاستدلال ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من المنتبه الحقيقة بما كتب قضيه الخمس بالذات لأنه يعني موضوع مهم جدا الحقيقة وفيه كلام طويل في تثبيت لزعم النصارى وبيان أنهم فعلا لا يتكلمون على إطلاق العلم في هذه القضية يعني حقيقة الصلب التي هم يدعون أنها ركن من أركان عقيدتهم غير مستدعى ولم يشهد على إطلاق واحد منهم هذه الحادثة ونحن ما نقول إنهما حقوا صلب لكن نقول الذي يقول ليس المسيح عليه السلام فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الأمر وأوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر ثم جاء يعني بعد ذلك بولس أو شاؤول اليهودي وحرق الديانة النصرانية ثم جاء الملك قسطنطين أيضا وأدخل فيها العقائد الوثنية المعروفة فالحقيقة الموضوع طويل ويعني يحتمل عدة محاضرات لا محاضرة واحدة ولكن لأننا نجري على الاختصار لقدر المستطاع نرجع هذا إلى تلك أخرى إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه أي صور جسده قال له من تراب ثم قال له كن أي بشرا كاملا روحا وجسدا فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون وعبر بصيغة المضارع بعض المتصرفة المساكين يعني يزعمون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل فيقولون في الان في اخطاء لغويه كما فعل ذلك الملحد الذي نشر في الروس اليوسف مقاله وعياذ بالله بعنوان الاخطاء النحويه في القران الكريم اذله الله وخطأ ما رقبته يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان يعلن بالرده والعياذ بالله والكفر المبين والقراء فبعض النصارى الجهلة يأتون في هذا الشأن ثم ما أنتم غلبة من العرب فيقولون القرآن في أخطاء فيقولون ويأتي المسكين لمثل هذه الآية ويقول ثم قاله كن فيكون ويقول بالشكل إيه ثم قاله كن فكان واضح وهو من جهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء فات على أقصى من نطق بالضبط الرسول عليه السلام والصحابه والعرب وهؤلاء الذين يعني اذا كان ابو جهل وابو لهب لو فعلا ده خطا لغوي واضح لكن كانوا سمعوا على الاسلام بهذا واضح وفرقوا به اي مصائب لكنهم يفتحون لغه العرب والاساليب اللغويه يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي. وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتصديرا له، يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن، في غير القرآن يجوز أن تكون إيه؟ فكان. لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال فيكون؟ من حكمة أنه عبر بالمضارع، إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف، وتنبيها على أن هذا هو الشأن دائما يتجدد مع كل مراد، يعني تحقق هذا الأمر مباشرة دون أن يتأخر أو يتخلف. ثم قال له كن فيكون، واستعمال صيغة المضارع يشير إلى أن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية، وأن هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل أمر يريده الله تبارك وتعالى، لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، كلمة يكون يفيد أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر، ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام. إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إشارة إلى استمرار هذا الوصف وعموم قدرة الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور. الحق بالرب، أي أمر عيسى، أمر عيسى عليه السلام والذي خصصناه عليك من ربك هو الحق، فلا تكن من المنكر، أي الشاكين فيه. فمن حاجك، يعني من جادلك من النصارى فيه، أي في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، يعني من العلم بشأنه وبأمره، فقل تعالوا، يعني فقل لهم تعالوا، فقل لهم تعالوا. والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليهم الحجج سواء في سورة آل عمران وفي غيرها من السور على الإسلام ما هم عليه من السياق في شأن المسيح عليه السلام، يقول تعالى بعدما تجادلهم وتبين لهم الحجج وإن أصروا على ما هم عليه، في هذه الحالة قل لهم في آخر المقاف لم يبق بيننا وبينكم مناظرة ولكن نرفع عنادكم بطريق المجاهلة، لم يبقى من تفسير لما أنتم عن الإقراء على الكفر إلا أنكم معاندون وإلا أنكم جاحدون، لأنكم إذا كنتم جهلة فقد كان ما أقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم، أما وقد أقيمت عليكم الحجج الواضحة وما استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم إلا العناد، لا سبيل لرفع هذا العناد إلا المجاهلة، إلا المباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، يعني لهم تعالوا، يعني أيها المجادلون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسكون الباطل. هذا المبدأ الذي أنا أدعوكم إليه الآن هو الفيصل الذي وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وطبعا هذا الاختيار دقيق، اختار عزة أهله وألصقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب ابنه، فيأتي هؤلاء ويحملهم على المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعد، يقول فنجمعهم ثم نبتعد، نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل، يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء. طبعا الابتهال يشمل الدعاء، يشمل الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرها، والمقصود هنا به اللعنة، أن نلعن من يكون على باطل. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله يعني طرده وإبعاده من رحمته على الكاذبين، أي منا ومنكم، أي منا ومنكم، ليهلكهم الله وينجي الصادقين، فلا يبقى العناد، فلا فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق بناء العقد والنقص. قمنا عليكم بناء العقد وبناء النقص ثم لم يبق الا المجاهله. المجاهله طريقتها ان يفعلوا كما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنه الله على الكاذبين. يعني نقول اللهم لعن الكاذب بشان عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا انه كلمه الله وروح منه انه عيسى ابن مريم عليها السلام وان الله لله الحق الى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وانت تقولون بل النصارى يقولون هو الله او ابن الله والعياذ بالله الى اخر هذه العقائد الكفريه. فاللهم يعني اجعل انزل لعنتك على الكاذب منا. يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا. الحق لا يعدو هؤلاء او هؤلاء. فالمجهلة معناها الدعاء بنزول اللعنة على الفريق الكاذب وإن جاء الصادقين. هنا هنا بعض من الفوائد المهمة في قضية المجهلة. هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المجهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية. فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر الإمام محمد ابن إسحاق وغيره. وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يعول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح، والسيد حمالهم وصاحب رحمهم واسمه الأيهم، وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحضرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل وانفصل من القضاء بينهم وبينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى المباهلة. فقال: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، أعطينا فرصة لنرد عليه في موضوع المباهلة، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانطلق عنه ثم خلوا بالعاقب أمره، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي منكم، ولقد جاءكم بالفضل من خبر قائلكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ما لعن قوم نبيا قط الا فبقي كبيرهم، يعني كبيرهم يموت ويفنى، ولا نبت صغيرهم وصغيرهم ايضا يموت، وانه للاستئصال منكم ان فعلتم فتستاثرون ان قراتم على المباهله. وطبعا هذه من علامات نبوه صدق نبوه محمد عليه الصلاه والسلام: فان كنتم قد ابيتم الا ان تدينكم والاقامه على ما انتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا الى بلادكم. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابا القاسم قد راينا ان لا نلاعنك وان نتركك على دينك ونرجع على ديننا. فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم واقرهم على خراج يؤدونه اليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما الى الملاعنه فواعداه على ان يلاعنه غدا، الغداء في الصباح تتم الملاعنه. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد علي وفاطمه والحسن والحسين ثم ارسل اليهما فابيا ان يجيبا، فقضى ان يعني ينفذ ما وعد به من الملاعنه واقر له بالخراج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا. قال جابر فيها وفيه النذرة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة، وهكذا رواه الحاكم وصححه ولا شرط للسنة. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نصلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، يعني حتى يكون خرج. فقال: أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وهذا أيضا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يظاهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذا رواه البخاري وغيره. يقول الزمخشري: فإن قلت ما كان يعني دعاءه من المجاهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه، يعني الذي يجادل هو مثلا فلان يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأسقف يجادل الرسول عليه السلام. فإذا أمر بيان الحق متعلق بالمتجادلين أو المتخاصمين، وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه. فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ ما معنى إدخال ذكر الأبناء، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هنا في هذه الآية؟ يقول الزمخشري: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، معنى أنه واثق من نفسه تماما أن الحق معه. يقول: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأسلاب كذبه وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته. ألا تنفس إقام إن تمت المباهلة؟ يعني هو من ناحية الرسول عليه السلام بيجيب أنفسنا وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعلي ونساءنا ونساءكم أحضر فاطمة التي هي بضعة منه عليه السلام، وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح. وطلب منهم أن يحاول الشيء. ما معنى هذا؟ معنى ويأخذ في الإسلام، الإسلام يتفن في المواجهة. الرسول عليه السلام معه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره في ذلك محمد المخاصمة كانت بين اثنين فقط؟ أدخلهم لأن هذا أوثق الدلالة على ثقته ويقين من الحق الذي هو عليه، وأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه، بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت هذه المهلة لهلك الكافر وغروب فاستنصروا جميعا ولم يبق منهم عين ولا أثر. يقول: وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب بينهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يثقون مع أنفسهم الضعائن في الحروب لتمنعه من الغرق. كانت عادة العرب بل والمسلمين أيضا أنهم إذا خرجوا من جهاد في سبيل الله يخرجون الضعائن، الضعائن كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعينة، يعني المرأة المسافرة. فالضعائن مقصود هنا الحريم والنساء، فكانوا إذا خرجوا من الجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لأن وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لأنهم إذا هربوا من مواجهة الأعداء فيكون نساءهم يؤخذن سبايا ويستعبدن، فيكون ذلك أدعى للاستماتة في الجهاد. ويسمون الزادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأمر فقل تعالى ماذا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فقدم النساء والأبناء للذكر على الأنفس لينبه على نصف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن لأنهم مقدمون على الأنفس مفضلون بها. وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكفاء عليهم السلام. أصحاب الكفاء حينما وهم آل بيت المذكورين، طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على أصحاب الكفاء، لكن أصحاب الكفاء من آل البيت هو علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المذهلة، كانوا عند المذهلة يخافون لأن ساعة الجدل، وتنزل اللعنة في الحاج على الكاذب في سائل المسيح عليه السلام. ذلك هذه مما ينكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان يسعه والضليل، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار، ومع ذلك يعاندون في هذه الحالة بعد استقرار إقامة الحجة يجوز لك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه من المباهلة. قلت تعالى ندعو أبناءنا وأبناءك، أنا أحضر نسل أبنائي ونسائي ونقف في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله من الكاهن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدل شك أن هذا كتدبير لتبرئة المظلوم، وأيضا لإيضاح يعني وفي الحقيقة هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق بموضوع الوهلة وقعت حتى مع أهل البدع، بل إن بعض الصحابة ابن عباس وغيره مما اختلف مع بعض الصحابة إخوان الصحابة في بعض القضايا الفقهية طلب الوهلة كي يعلن يعني وثوقه مما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. فأنا لم أكتب في ذكر الأمثلة كانت كثيرة، لكن أقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي مخيط فكري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على المنهالي، يقول في أثناء مناقشة مذهب ابن عربي، ابن عربي النكر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر، يعني ذا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام فراج الدين البلقيني السائل الكلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحاضرة بهذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالفتوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه بدء مقاتله. فقلت له مالك السلطان في هذا مدخل، وقل له لم يقف على الكلام العربي أنا أروح نقف أبلغ عنك السلطان ويفعل بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور بينهما النقاش، نقاش علمي ما علاقة هذا بالوشاية وبأن تهددني في كذا أو كذا. فقال فقلت له الحافظ بن حجر قال له مالك السلطان في هذا مدخل، نحن نظر من نظر علمية، ألا تعالى نتباهل، ألا تعالى نتباهل. وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله يعني هيا توكل على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. واسترحنا. قال أنا وكان سكتنا الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهندي ثم بدأ له أن يتركهم وخرج في أول الليل مصمما على عدم النبي. فخرجوا يسيعونه إلى السكتور، فلما رجع أحس بشيء مر على ريله، فقال لأصحابه مر على ريله شيء لا علم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في وقت الليل، إلا وقد عمي عمي بصره، وما أصبح إلا ميتا. وكان ذلك في الكعبة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع من المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه، وكانت بمحضر من جماعته. هذا اتخاذ النموذج من النبي، والحقيقة حصل هذا مرارا بما يتعلق بالمباهلة، لكن من أجل الاحتفال. يقول الشيخ الدفحة الخان رحمه الله تعالى: وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله من خالفه في مسألة صفات الرب تبارك وتعالى وإجرائها على ظواهرها من غير بين الرخان في صفات نجران. ابن القيم يقول: ومنها أن السنة في مجازلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعده. ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. قوله تعالى: إن هذا أي المذكور لهو القصص الحق. القصص يعني الأقاطيس، كلية القصص أو الخبر، يعني كلية الأقاطيس قصصا لأن المعاني تتتابع فيها زي المسلسل بحلقة أخرى، يعني كما يقول فلان يقص أثر فلان يعني يتبعه، فلان يقص أثر فلان يعني يتبعه. فكذلك هنا استعملت كلمة من هنا أخذ القصص، إن هذا هو القصد الخبر الحق يعني الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، هنا سياق نفس وهو يدل على العموم، النكرة في سياق النفس، والنكرة في سياق النفس إذا أدخلت عليها من دلت على استغراق العموم، لذلك قال: وما من إله إلا الله، فإن الله هذا هو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يقول تعالى: فإن تولوا يعني إن أعرضوا عن الإيمان بعد تلك الحجج النجرة فإن الله عليم بالمفسدين يعني سيجازيهم. ووضع الظاهر موضع المضمر، السياق في غير القرآن يجوز أن تقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكنه أظهر صفة الإفساد وقال عليم بالمفسدين، إشارة إلى أنهم يفسدون في اعتقادهم ويفسدون اعتقاد غير الله تبارك وتعالى. قل يا أهل، يعني إشارة إلى اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا مصدر بمعنى مستوى أمرها، يعني لا تعطيل ولا كلمة لا يختلف عليها الرسل. قل يا أهل الكتاب إلى كلمة أنا، يعني بعضنا بعض أربابا من دون الله، يعني أي أحبار وراء الرهبان حيث أضعتموهم كما حللوه لكم وحرموه عليكم، كما في حديث عدي. فإن تولوا، وطبعا قولا ولا تتخذ بعض قاد من دون الله، لا، إشارة إلى أن المحذور هو اعتقاد الذات والانفراد على ما يختص به الله الذي اختص بالكمال. تأخذ بعضنا بعضا أربابا من يعني منازعة الله فيما يحكم سبحانه وتعالى من الكمال. فإن تولوا أي أعرضوا عن التوحيد فقولوا أي قولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون، يعني موحد لكم، نحن فلله دين، يكون غير المغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما، اعترف بأني الغالب وسلم لي بالغلبة. المصارع حينما يصارع الآخر يترك أرض بأن يعني اشهدوا أنكم وأنكم واعترفوا بانكم كافرون لانكم توليتم عن الحق بعد ظهوره.

من أمته وغيره. وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لموافقته لإبراهيم في الإيمان الصحيح الحنيفية وفي أكثر شرائعه. والذين آمنوا يعني من أمته عليه الصلاة والسلام إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا يعني من أمته آمنوا به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم عليه السلام. فهم الذين ينبغي أن يكونوا نحن على دينه لا أنتم. والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم. اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم فنزل قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني أن يضلوكم ويحرفوكم عن دينكم لترجعوا إلى دينهم. لماذا ودوا أن يضلوكم؟ بغيا وحسدا. بغيا وحسدا كما صرح الله تبارك وتعالى بذلك في آيات أخرى كقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. القاعدة دائما أن الشخص يعني الضائع يحب أن يرى هذا الضياع يعني يكلف الآخرين. هذه يعني صفة راسخة في كل أهل الفساد في عقائده وفي سلوكه أخلاقيا. نلاحظ مثلا يعني بعض الذين كانوا يتكلمون بالأمراض الخطيرة كان إيه مثلا نجد في الجرائد والأخبار والأحداث التي تقع حتى في بلاد الغرب أنهم يحرصون جدا على تدمير الناس من حولهم بأن يشيعوا هذه الأمراض سواء عن طريق الدم الملوث بفيروسات الإيد. وهذا حصل طبعا كثيرا عبارة عن نقل لهذا المرض عن طريق فعندهم رغبة تدميرية لأذية خاصة الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة الإنسان الضائع دائما يعني يحسد الآخرين على نعمة الهداية فيريد أن يحرمهم من هذه النعمة. فالحسد لا يكون على مستوى الأفراد يكون أيضا على مستوى الأمم. وهذا هو الموقف تفسير الموقف الحقيقي لهؤلاء الظلال من اليهود والنصارى المشركين في زماننا هذا. وهم الآن يعني يخرجون علينا هذا الباطل من منطلق أنهم أقوى من منطلق أنهم يعني أقوى. يقول تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. هذا هو حقيقة الباعث والدافع إلى هذه المسالك التي يحدثونها مع المسلمين هو الحسد. لأنهم يحسدوننا على النظافة يحسدون على الطهارة يحسدوننا على عافيتنا من الأوضاع والأمراض والأساس التي حطمتهم فيريدون أن يقعون في نفس هذا المستنقع وهذا الوحش. فنحن في عافيهم يريدون أن يفتح أن هذه الشرور تحت الأسماء يعني الممكنة. فالله المستعان الله تعالى أن يحبط كيدهم. ونحن ندعو جميع المسلمين إلى أن يتزوجوا زواجا مبكرا وان ينطلقوا في سفرة النفس وان يعبدوا الزوجات وان ياخذوا بكل سبب من شانه تكثير عدد المسلمين اغاظه لاعداء الله ويعني تكثيرا لمباهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فما يريدون بصواب مؤتمر الاسكان او الاسكان هذا وغيره هم هو هدف الحقيقه هو الحسد. بجانب الحسد يقترن الخوف لانهم يخافون من المسلمين. الكفر الأمرية تشكل خطرا لاحقا يعني عليهم ولا يستحي عدو الله وعدو رسول الله الحبيب بدر غالي من أن يصرح تصريحة تناخل وثلاث الأنباء من أن مبادئ الإسلامية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الحمد لله قد نطقت بالحق. مبادئ الإسلامية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الآن يعود إلى مصر كأنه يعني صار عزيز مصر الآن الخائن ابن الخونة سرير الخيانة يعود يداخل بلادنا وبعد كل هذا ويعلن هذا التصريح ستنقله ثلاثة الأنباء أن المبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ المتحدة. أيها المسلمون وأيها الناس اختاروا لكم اعتراف هذا الطاغوت من طاغوت الأرض إما مبادئ الإسلام وإما مبادئ الأمم المتحدة هذا دين وذلك دين فاختاروا لأنفسكم. الشاهد يقول تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. فهذا هو الباعث وهذا هو الدافع من وراء هذه المسألة. يقول تعالى ود يعني تمنى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني بالرجوع إلى دينهم حسدا وبغيا، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملكهم. قبل هذا بقليل لم يقبل ولم يرضى إلا أن تمتلك لدينك بالكلية. يقول تعالى وما يضلون إلا أنفسهم، لماذا؟ أن إثم الإضلال عليهم، والمؤمنون ثابتون على دينهم لا يطيعونهم في هذا الإضلال. وما يشعرون، أي ما يشعرون بذلك، هم لا يشعرون أن الوزر خاص بهم وسيعود عليهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، بالقرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، تقرؤونه مطابقا لما تجدونه في كتبكم من نعته، وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لما تلبسون، لما تخلطون الحق بالباطل، أي بالتحريف والتزوير، وتكتمون الحق وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون يعني أنه حق. وقد كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويلبسون على الناس في ذلك كدأبهم في غيرهم. وفي هذه الآية تبح إثبات الحق سواء في أصول الدين وفروعه والفقه والشهادة، وعلى قبح التنبيه فيجب يعني حل الشبهة وإتقانها وعدم ترك الناس في لبس من أمر دينهم. وقالت طائفة من أهل الكتاب، يعني قال اليهود لبعضهم، قال اليهود لبعضهم، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا، هذه أسلوب من أساليب الحرب من أسلوب النفسية، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني هو القرآن الكريم، وجه النهار في أول النهار، واذكروا آخرة، اذكروا به آخرة لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن دينهم الإسلام. تشكيك فظهروا في الدخول في الإسلام في الصباح، ثم إذا أتى المساء أعلنوا أنكم ما وجدتم في هذا الدين خيرا وارتدوا عنه، فيشيع ذلك فتهتز ثقة المسلمين بدينهم، لأن والعرب أيضا ناس جهلة أميون، وأنتم أصحاب كتاب وأصحاب علم، فيقولون ما ترك اليهود هذا الدين إلا عن علم، أنهم أصحاب كتاب وأتباع أنبياء ويعلمون أكثر منا، واضح. فبالتالي يعني يكون في ذلك تنفير وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة لعلهم، أي المؤمنين، يرجعون، لعلهم يرجعون. سواء هذا الأسلوب الذي تسلكه الناسونية الآن والجمعيات الحديثة هذه، وسواء الأساليب الأخرى التي تصب كلها في هذا، هو إضلالنا عن ديننا بغيا وحسدا عن هذا الدين، أن يحرمون من هذه النعمة، أن ننزل معهم ونغوص معهم في هذا الوحي وفي هذا القاع الصحيح. فسواء كان بإظهار الدخول في الدين ثم الإصرار عنه، أو بالأساليب الكثيرة جدا الآن التي يسلكونها من أجل أن يرجعون عن ديننا، لعلهم يرجعون أي يرتدون عن الإسلام. إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم ببطلانه. هناك فائدة من إخبار الله سبحانه وتعالى عن تواطؤهم على هذه الحيلة. هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحد، فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنها لذلك كان إخبارا عن الغيب، وبالتالي يكون معجزا من معجزاته، لأن هذا هذه الخطة. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون، كانت خطة سرية ما اطلع عليها أحد من الأجانب، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه بما قالوا. فبلا شك هذه أيضا تكون آية من آيات تكفل وجهه صلى الله عليه وسلم. أيضا الله سبحانه وتعالى أبطل تأثير هذه الحيلة مقدما حتى إذا ما وقعت لا تتأثر قلوب المؤمنين بها، فلولا هذا الإعلان ربما كان يعني يتأثر بعض القلب من في إيمانه بعض، لكن أبطل الله مفعولها بكشفها. ولذلك يقول، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى أيضا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، جعل الله سبحانه وتعالى فضح سبيل المجرمين وكشف عورات مذاهبهم ومناهجهم ومؤامراتهم مقصدا أساسيا من مقاصد البعث الخليفة.